بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، دراسة وتحقيق فهد بن سليمان الفهيد. يقرأ عليكم عمرو البساطي. المقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله أنعم على هذه الأمة بأن أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة ورضي لها الإسلام دينا، ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن حفظ لها هذا الدين بحفظ مصدريه العظيمين، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي الوحي الثاني، كما قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتكفل الله عز وجل بحفظ هذين الوحيين فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد حفظهم الله عز وجل لعباده رحمة لهم وهداية وتبصيرا، وليرجعوا إليهما عند الاختلاف والتنازع، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقيض الله عز وجل لهذا الدين حملة أمناء، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظوا سنته صلى الله عليه وسلم، تعلموها وعملوا بها، وعلموها من بعدهم، وأنكروا على من خالفها وعارضها برأي أو هوى، وسار على نهجهم وطريقتهم التابعون وأتباعهم بإحسان من أئمة الدين والعلم والهدى. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهؤلاء الصحابة فمن بعدهم هم السلف الصالح الذين جاءت النصوص بالثناء عليهم وبالأمر بلزوم جماعتهم والتحذير من مخالفتهم واتباع غير سبيلهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكل من وقع في بدعة أو فتن بفتنة أو فارق جماعة المسلمين وفرق في الدين فلتقصير منه وتفريط أو إعراض عن الوحيين الكتاب والسنة، وتفريط منه أيضا أو إعراض عن معرفة سبيل سلف الأمة والعمل به، وهذا سبيل أهل البدع والأهواء من الخوارج والرافض والقدرية والمرجئة والجهمية وغيرهم من فرق الضلال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا يعني وجوب التمسك بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من سننه في كل شؤونه وأموره والاجتماع على ذلك. والفرقة التي تسلك هذا المنهج هي الفرقة الناجية من النار، وهي الطائفة المنصورة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى تقوم الساعة، وهي فرقة أهل السنة والجماعة. ويدل الحديث أيضا على وجوب الحذر من مخالفة طريقته ومنهجه عليه الصلاة والسلام، فالابتزاع في الدين واتباع المتشابه وترك المحكم والإصراع في الفتن والقول على الله بغير علم كلها أمور خطيرة تضل من سلكها وتريده المهالك. ومن أشدها خطرا ما يحدث الخلل في الاعتقاد وفي السلوك والتعبد. وقد مرت بالأمة الإسلامية أنواع من الفتن ابتلي فيها الناس بأنواع من الابتلاء، فصبر فيها من صبر فثبتهم الله على الحق، وهلك فيها من هلك، والعاقبة للمتقين. ومن أخطر الفتن التي مرت بالأمة ما أحدثه النفاة والمعطلة من إنكار الصفات، وتولى كبر ذلك المعتزلة الذين اعتزلوا المسلمين وفارقوا جماعتهم ببدعهم وانحرافاتهم، وعظم بدعهم نفي الصفات الذي تلقوه من الجهمية. وتمثلت هذه البدعة الخطيرة في دعوتهم الناس لما صار لهم شيء من السلطة والإمرة، وإكراههم على القول بخلق القرآن ونفي صفة الكلام. وتوابع هذه البدعة الشنيعة، فقام أئمة الإسلام وسرج هذه الأمة وأقطابها بالرد عليهم وفضحهم وبيان خبث معتقدهم وما يشتمل عليه من التعطيل وإنكار ما في التنزيل، وأبدوا في ذلك وأعهدوا، حتى إن الناظر في الآثار السلفية في الرد على هؤلاء الجهمية ومن تبعهم لا يعجب من كثرتها، بل إن ردودهم عند التأمل تدل على عمق علم السلف ودرايتهم بالمقالات ومآخرها وقدرتهم على الرد عليها بالكتاب والسنة. ومن أولئك الآئمة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، فقد جعل الله له القبول والإمامة في الدين، وذلك لما أراد الله له من الخير ولما حباه الله به من العلم والعمل والصبر والزهد والورع، فصار الإمام المتبوع والعلم المرفوع والقدوة لمن جاء بعده، وصار لأقواله وكلماته وقع في النفوس. ثم جاء بعد أئمة فضلاء وعلماء أجلاء من علماء أهل السنة والجماعة سلكوا طريقته، وحدث في وقتهم شيء من الاختلاف والنزاع في أمر يسير، ألا وهو مسألة لفظ العبد بكلام الله سبحانه وقراءاته له، فهم متفقون على أن كلام الله غير مخلوق وأن أفعال العباد مخلوقة، ولكن هذه الجملة لفظ العبد بالقرآن ونحو هذا الكلام من الأقوال المجملة التي تحتمل عدة معان حصل بسببها نوع نزاع، فيحتمل أن يراد باللفظ الملفوظ، ويحتمل أن يراد به فعل العبد وحركاته، ويحتمل أن يراد به مجموع المعنيين كما سيأتي تفصيله في موضعه. وهذه الكلمات المجملة وما جرى مجراها نفيها أو إثباتها بدون تفصيل يسبب النزاع والشقاق في الأمة، فهي بحاجة إلى تفصيل يزيل اللبس ويضع كل شيء في موضعه. والمقصود أنه حدث النزاع في هذه المسألة، وحدثت فتنة اشتهرت بأنها فتنة اللغو، ووقع ناس في شيء من الغلو في كلا الطرفين، فمنهم من غلا في النفي والتعطيل لمرض في القلب وافق الشبهة الناشئة من هذا القول المجمل، ومنهم من غلا في الإثبات فوقع في باطل من القول. فقام الإمام العالم المشهود له عند سائر الأمة بالإمامة والتقدم محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بالرد على الطائفتين وإخماد تلكم البدعتين، فألف كتابه خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل، ضمنه أصولا عظيمة في السنة والرد على المبتدعة. ولما كان الكتاب بحاجة إلى خدمة وتحقيق، فقد عقدت العزم متوكلا على الله على تحقيق هذا الكتاب ودراسة مسائله في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين بالرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك في مرحلة العالمية العالية، وجعلته بعنوان كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري دراسة وتحقيقا، وأحمد الله عز وجل على التيسير لهذا الموضوع، فقد ازدادت قناعتي بأهميته بعد النظر فيه ودراسته. ويمكن أن ألخص أهم أسباب اختياري له فيما يلي: أولا، مكانة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ومنزلته عند أهل العلم وأهمية كلامه وكتبه عند العلماء. ثانيا، أهمية كتاب خلق أفعال العباد خاصة، فهو من كتب الاعتقاد السلفية المهمة، وقد اشتمل على مسائل ذات أهمية بالغة، كما اشتمل على كثير من الأحاديث والآثار السلفية المسندة ولذلك صار مرجعا لمن جاء بعده من علماء السنة. ثالثا أن الكتاب فيما أعلم لم يحظى بالعناية والتحقيق على أصول خطية مع أهميته وجلالة مؤلفه، ولم يقدم بدراسة مسائله والتعليق على نصوصه. رابعا الإسهام في نشر الكتب السلفية وإبرازها بصورة واضحة سهلة تقرب كتب أئمة السنة إلى عموم الأمة، وذلك من أهم ما ينبغي العناية به. خامسا أن مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة مبنية على الكتاب والسنة على وفق منهج سلف الأمة، فالنظر في كتب أئمة الحديث والسنة والعناية بمؤلفاتهم التي جمعت ما صح من آثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والنظر في مسالك أهل العلم الراسخين من أئمة الحديث، كل هذا يبين صحة المنهج السلفي في تلقي أصول العقيدة الإسلامية وسلامته من الانحراف في الفهم والتصور. خطة البحث. يتكون البحث بعد هذه المقدمة من قسمين. القسم الأول الدراسة، وتشتمل على مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب. المقدمة وفيها تحديد الموضوع وأهم أسباب اختياره ومنهج كتابته. التمهيد اعتقاد السلف في القرآن وذكر المخالفين إجمالا. الباب الأول ترجمة موجزة للمؤلف وبيان منهجه في العقيدة، وفيه أربعة فصول. الفصل الأول حياة المؤلف الشخصية والعلمية. المبحث الأول حياته الشخصية، اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وموطنه ومولده ووفاته رحمه الله. المبحث الثاني طلبه للعلم واجتهاده وشيوخه وتلاميذه وثناء الناس عليه ومؤلفاته. الفصل الثاني منهجه في تقرير العقيدة من خلال كتبه. الفصل الثالث أقواله في العقيدة. الفصل الرابع ذكر ما امتحن به البخاري بسبب مسألة اللفظ. الباب الثاني التعريف بالكتاب ووصف النسخ الخطية، وفيه فصلان. الفصل الأول التعريف بالكتاب وفيه أربعة مباحث. المبحث الأول اسم الكتاب وعنوانه. المبحث الثاني توثيق نسبته للمؤلف. المبحث الثالث سبب تأليفه له. المبحث الرابع منهج المؤلف فيه. الفصل الثاني وصف مخطوطات الكتاب. أولا وصف المخطوطات وأماكنها وميزاتها. ثانيا وصف طبعات الكتاب الموجودة وبيان ما فيها من النقص والسقط والتحريف. الباب الثالث دراسة مسائل الكتاب العقدية، وهي في ستة فصول. الفصل الأول الجهمية وتحذير السلف منهم، وفيه خمسة مباحث. المبحث الأول التعريف بهم. المبحث الثاني أقوال جهم بن صفوان في مسائل الاعتقاد. المبحث الثالث أسباب ضلالهم. المبحث الرابع أثر الملل والديانات على الجهم بن صفوان. المبحث الخامس موقف الإمام البخاري والسلف منهم. الفصل الثاني دراسة الصفات الواردة في كتاب خلق أفعال العباد، وفيه أربعة مباحث. المبحث الأول العلو. المبحث الثاني النزول. المبحث الثالث الكلام. المبحث الرابع الرؤية. الفصل الثالث إثبات القدر، وفيه مبحثان. المبحث الأول مراتب القدر وأدلتها. المبحث الثاني المخالفون في القدر والرد عليهم. الفصل الرابع خلق أفعال العباد، وفيه ثلاث مباحث. المبحث الأول أهمية هذه المسألة وصلتها بمسألة كلام الله تعالى. المبحث الثاني إثبات فعل العبد ونسبته إليه حقيقة. المبحث الثالث المخالفون في هذا الأصل والرد عليهم. الفصل الخامس مسألة اللفظ بالقرآن، وفيه خمسة مباحث. المبحث الأول نشأة القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق. المبحث الثاني التعريف بالكرابيسي وعقيدته وموقف السلف منه. المبحث الثالث قاعدة السلف في الألفاظ المجملة المحدثة. المبحث الرابع التفريق بين اللفظ والملفوظ والتلاوة والمتلو ونحو ذلك. المبحث الخامس مسألة الحرف والصوت. الفصل السادس أقوال الطوائف في مسألة اللفظ، وفيه سبعة مباحث. المبحث الأول اللفظية النفاة واللفظية المثبتة. المبحث الثاني حقيقة مذهب الأشاعرة في مسألة اللفظ. المبحث الثالث حقيقة مذهب المعتزلة والجهمية في مسألة اللفظ. المبحث الرابع الواقفة في القرآن التعريف بهم والرد عليهم. المبحث الخامس بيان مذهب السلف في اللفظ بالقرآن والآثار الواردة عن السلف في ذلك. المبحث السادس ذكر من غلط على الإمام أحمد في هذه المسألة. المبحث السابع حقيقة قول البخاري والزهري وما جرى بينهما وآثاره. القسم الثاني الكتاب محققا ومعلقا عليه وفق المنهج الآتي. واحد، قمت بكتابة النص واعتمدت على النسخة السعيدية وسميتها الأصل لمزاياها المذكورة في وصف النسخ الخطية، وقابلتها بالنسخ الأخرى وذكرت الفروق في الهوامش، وإذا وجدت غلطا في الأصل فإني أذكر الصواب في المتن وأشير إلى ذلك في الهامش. اثنان، إذا وجدت زيادة في غير نسخة الأصل أثبتها في المتن وأشير إلى ذلك في الهامش، إلا إذا كانت الزيادة خطأ فلا أعول عليها ولا أشير للسقط في النسخ الأخرى إلا ما فيه فائدة. ثلاثة، ضبطت الألفاظ والأعلام التي تحتاج إلى ضبط بالشكل. أربعة، صححت الأخطاء الإملائية والتزمت بالكتابة وفقا للرسم المستعمل في الوقت الحاضر. خمسة، التزمت بذكر علامات الترقيم. ستة، وضعت عناوين فرعية لمتن الكتاب للتوضيح. سبعة، علقت على بعض المسائل التي تحتاج إلى تعليق مما لم يرد في الدراسة، وبينت وجه الشاهد من النصوص ودلالتها على مقصود المؤلف رحمه الله. ثمانية، عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم الآية. تسعة، خرجت جميع الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب بالإشارة إلى مضانها في كتب السنة والاعتقاد، وأنقل في التخريج كلام أهل العلم في الحكم على الأحاديث، وما لم أجد فيه لأحد حكما اجتهدت في الحكم عليه. عشرة، ترجمت لجميع رجال الأسانيد والأعلام الذين مر ذكرهم في الكتاب، وأكتفي بكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب وأعزو إليه وإلى كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله، وقد أزيد على ذلك عند الحاجة، كما أني قد أذكر حكم الحافظ ابن حجر على الله في غير التقريب كمقدمته على الفاتح هذه الساري وغيرها إذا رأيت أنه أقرب، وقد أذكر حكم غير الحافظ ابن حجر من علماء الحديث المشهورين كالذهبي أو غيره. الحادي عشر، رقمت جميع الأحاديث والآثار وكذا أقوال البخاري ليسهل العزو إليها، وإذا ورد الحديث في أكثر من طريق فإني أجعل لكل طريق رقما. الثاني عشر، شرحت الكلمات الغريبة والغامضة. الثالث عشر، عرفت بالأماكن والبلدان وخرجت الأبيات الشعرية الواردة في المتن. الرابع عشر، وضعت أرقاما دالة على بداية صفحة المخطوطة الأصل لأسهل الرجوع إلى النص عند الحاجة إلى ذلك. الخامس عشر، وضعت فهارس البحث تيسر الاستفادة منه، فهرس الأحاديث النبوية الواردة في كتاب خلق أفعال العباد، فهرس الآثار الواردة في كتاب خلق أفعال العباد، فهرس الرواة الوارد ذكرهم في كتاب خلق أفعال العباد، فهرس المصادر والمراجع، فهرس الموضوعات. وقبل ختام هذه المقدمة أشكر الله عز وجل على ما من به علي ويسر لي، وأحمده على كل نعمة حمدا يليق بجلاله وكماله، ثم أشكر فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك المشرف على هذا البحث حفظه الله ونفع المسلمين به، فقد استفدت من علمه وتوجيهاته ونصائحه وأخلاقه العالية، فجزاه الله عني خير الجزاء، كما أشكر جميع من ساعدني وعانني برأي أو توجيه أو نصيحة أو غير ذلك، وأسأل الله أن يجزيهم عني خيرا. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يغفر لنا وتجاوز عنا وأن يبارك في سعينا وجميع أعمالنا، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه تعالى مقبولا، وأن يعمم به النفع، وأن يوفقنا وسائر إخواننا المسلمين إلى ما يحبه ويرضى، إنه سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان. كتبه فهد بن سليمان بن إبراهيم الفهد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.